فهذه خمسة شروط للصحيح، اذكرها عبد الله. هذا واحد. نعم. لا زد زد، سالم من العلة ايش؟ القادح. يعني بالتسلسل كلهم عدول ثقات. طيب اذا اختلف بندر، اذا اختلف رجلان في شخص احدهما عدل والثاني جرح، الاول يؤخذ من هو اكثر ملازمه لهذا الرجل. نعم. نعم. لماذا ناخذ لمن هو اكثر ملازمه؟ لانه اعلم بحاله. تمام. فان لم نعلم اكثر ملازمه، أحسن ملازمة. نعم. لا فيه مرحلة فقط. عبد الرحمن. نأخذ بالمفسر. اشرح لي هذه الكلمة. يعني أن واحد يقرأ غير فصل يقول كلام غير أو غير فصل. نعم. الثاني يقول غير فصل لأنه كذا وكذا. يعني غير عدل لأن فيه. هذا وش قال؟ مثلا يشرح. لا الاول مش قال، انت قلت الاول قال غير عادل والثاني قال غير عادل لانه كذا. هذا ما في التعارض. لا قال نعم، واحد قال هذا عدل. نعم. الثاني قال غير عادل. لا قال هذا عدل ولم يفسر. الاول لم يفسر. والثاني قال غير عدل وقال لانه مثلا لا يصل رحمه. تمام. او قال لانه يشرب المسكر. تمام. طيب. فيقدم المفسر. فيقدم المفسر. يعني الجارح المفسر. طيب يعني اذكر لي مثالا في تفسير المعدل. هنا ها سؤال. اذكر لي مثالا في تفسير المعدل، يعني تعارض فيه رجلان احدهما يعدل والثاني يجرح وكان المعدل قد فسر. المعدل فسر والجارح أطلق ما فسر. نعم قال إنه عدل لأنه ترك ما كان يعدل. يعني لأنه صح، لأنه كان يشرب المسكر فتاب منه. هذا الآن جرح التعديل مفسر. طيب لو قال الجارح هو رجل غير ثقة لأنه يشرب الخمر، فقال المعدل هو رجل نعم ثقة لأنه تاب من شرب المسكر، لأن معه زيادة. تمام. من هو الضابط؟ رغم ألف عدل ضابط. نعم. هو الذي يضبط عند التلقي وعند التحمل وعند النظر. هو الذي يحفظ ما رواه عندما هو الذي يحفظ ما رواه ضبطا تحمل أداء وتحمل. يحفظ ما رواه أداء وتحمل. أداء أداء وتحمل. طيب اشرح للأداء. الأداء عندما يروي حديثا حينما يلقيه إلى غيره. نعم. حين يكون. والتحمل حينما يأخذه من غيره. من غيره. طيب ما هي آفة التحمل؟ الغفلة. أن يكون كثير الغفلة عند إلقاء الحديث من الشيخ يكون هو كثير الغفلة. مثل إيش كثير الغفلة؟ الذي ينعس في أحد ينعس لم يسرح. يعني يسرح يعني يفكر يعني. طيب على كل حال النعاس لا شك أنه غفلة كثيرة التلفات، هذه أيضا غفلة. السرح غفلة. طيب ما هي آفة الأداء؟ النسيان.

وش ما فيها؟ ها؟ ما سمعت. ها؟